جلس في المسجد يعرف في وجهه الحزن، استدل بعض الناس على ان هذا يدل على انه يجوز لاهل الميت ان يجلسوا للتعزية. قال الفقهاء لا نسلم هذه الدلالة، لاننا لا نسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس في المسجد من اجل ان يعزيه الناس، وانما عندما جاءه الخبر جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقد حزن على اصحابه رضوان الله تعالى عليهم وعلى ابن عمه جعفر رضي الله تعالى عنه. وما يفعله الناس اليوم من البدع التي لم تكن معروفة في الصدر الاول، فاذا ما حدث للانسان مصيبة من هذا النوع وكان عنده ميت فالاولى له الا يعين وقتا للتعزية، بل يجعل كل اوقات الليل والنهار وقتا للتعزية. وهكذا كان يفعل العلماء عندنا في دمشق، اذا مات عندهم ميت جعلوا اوقات النهار كلها للتعزية، فلا يجلسون في وقت معين بل يجعلون كل اوقات اليوم وقتا للتعزية حتى لا يكون جلوسهم من في وقت معين من قبل النياحة التي نبي عنها. ويقول المعزي المسلم للمعزى اذا كان مسلما وكان الميت مسلما، ويعزى المسلم بالمسلم بقولنا اعظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك، ويعزى المسلم بالكافر اذا كان الميت كافرا بقولنا اعظم الله اجرك وصبرك ولا يقال له وغفر لميتك، لان الله تعالى توعد الكفار بانه لن يغفر لهم، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويعزى الكافر بالمسلم اذا كان الميت مسلما والمعزى كافرا، يعزى الكافر بالمسلم غفر الله لميتك واحسن عزاءك. ويجوز البكاء على الميت قبل الدفن وبعده، لانه صلى الله عليه وسلم بكى على ولده ابراهيم قبل موته وقال ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون. وبكى صلى الله عليه وسلم على قبر بنت له، بكاؤه على ابراهيم كان قبل الدفن، وبكاؤه على بنته بكى على قبرها بعد الدفن. وزار صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله. روى الاول اي البكاء على ولده ابراهيم البخاري ومسلم، وروى بكاءه على قبر بنت له البخاري، وروى بكاءه على قبر امه مسلم. ويكون البكاء بدون نياحة او ندب، اذ يحرم الندب على الميت بتعديد شمائله، لما رواه الترمذي وحسنه: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجب لا وسنداه او نحو ذلك الا وكل به ملكان يلهجانه اهكذا كنت، اي ويقولان له اهكذا كنت. اذا ندب الناس الميت بتعديد شمائله وكان هذا بوصية منه، بان اوصى الناس بندبه بعد موته، في هذه الحالة يعذب. واما اذا ندبه الناس دون وصية منه ففي هذه الحالة يكون النادب قد ارتكب الحرام ويعاقب على ندبه، ولكن الميت لا يعذب بهذا، ولا تزر وازرة وزر اخرى. وكما يحرم الندب يحرم النوح، وهو رفع الصوت بالندب، لما رواه مسلم: النائحة اذا لم تتب تقام يوم القيامة